بسم الله الرحمن الرحيم. كل محبوب سوى الله سرف، وهموم وغموم وأسف. كل محبوب فمنه لي خلف، ما خلا الرحمن ما منه خلف. نعم رياض الرياض. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. وكل ادعاء لمحبة الله من غير اتباع للرسول فإنما هو ادعاء كاذب. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في الخلال شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فحبك ربي شفيع لذنبي، ولولاه ربي لما كنت شيئا. كان يريد أن يفتيه بنفسه وماله وجميع ما يملك. فالحب عند أبي بكر الصديق في مرتبة عالية. قال: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا يا رسول الله، أنت الأب والعم، أنت الأب والعم، أنت الأب والعم. رياض المحبين. فما إن رأى ابن مسعود أخوه في الإسلام أبو ذر ممتدا على النعش إلا وفاضت عيناه بالدموع، وهو يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك، إنها رياض المحبة. رياض المحبة. فعوض النبي بهذا الحب بلال عن أهله في الحبشة، وكفى بحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا. عاش بلال بهذا الحب. لهجت بذكرك مهجتي ولساني، وحللت من قلبي بكل مكان. فأنا بذكرك في البر كلها علم، وحبك آخذ بجناني. سلطان حبك في الهوى عين الهوى، وبه تعزز في الهوى سلطاني. أنت الحبيب لأهل دينك كلهم، يوم المعاد وموقف الخسران. رياض رياض. وهذا فؤادي دواما ينادي، أحبك ربي أحب النبي. إنها المشاعر والأحاسيس التي عاشها أولئك الرعيل الأول، فعاشوا تلك الرياض في الدنيا وسيعيشونها إن شاء الله في الآخرة. ما أجمل أهم الرياض للمحب، ولا إله إلا الله، ما أعظمها من محبة صادقة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فيقول عمر لبلال: أسألك بالله يا بلال أن تؤذن لنا. فقال: اعفني يا أمير المؤمنين. قال عمر: أسألك بالله يا بلال أن تذكرنا الأيام الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابي: اتق الله يا بلال، سألك أمير المؤمنين فقم. فقام بلال يتحامل على جسمه وارتفع صوته بالأذان، فإذا بصوت عمر يسابقه بالبكاء. ثم بكى كبار الصحابة وبكى الجيش كله، وارتج المسجد الأقصى بالبكاء. ألا حبذا حب الذي الموت لقياه، وحب الذي دار البقاء من عطاياه، وحب الذي تلقاه في كل ساعة، وفي الليل تلقاه، وفي القفر تلقاه، وفي البحر تلقاه إذا هاج وارتمى، وفي القبر تلقاه، وفي الحشر تلقاه. وحب الذي يمحو الذنوب جميعها بتوب وباستغفاره وبرحمه. الشوق إلى لقاء الحبيب، وحب النظر إلى وجهه، وإجابة داعي مهما شغله شاغل. رياض المحبين. لذلك المحبين يقدمون أنفسهم رخيصة لإعلاء كلمة الله، فأنفسهم لا تساوي شيء، فالدنيا كلها أمام أعيني لا تساوي شيء إذا تعارض مع محبة الله ومحبة دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. صهيل اليرموك بالمدينة النبوية تقدم رياض المحبين. محاضرة للشيخ عبد الواحد المغربي. جعل المحبة إلى الظفر بالمحبوب سبيلا، ونصب طاعته والخضوع له على صدق المحبة دليلا. بالمحبة وللمحبة وجدت الأرض والسماوات، وعليها فطرت المخلوقات، وبها ظفرت النفوس بمطالبها واتخذت إلى ربها سبيلا، وبها نالت الحياة الطيبة وذاقت طعم الإيمان لما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مقر بربوبيته، شاهد بوحدانيته، منقاد إليه بمحبته، مذعن له بطاعته، معترف له بنعمته، فار إليه من ذنبه وخطيئته، مؤمل لعفوه ورحمته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، فصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا وإمامنا صلاةً دائمةً ما تعاقب الليل والنهار، وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الأحبة في الله، إن منزلة المحبة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وعليها تقاتل المحبون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، وهي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة إذا لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب. وقد قضى الله يوم مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته أن المرأة مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابغة. حديثي إليكم عن رياض المحبين، وأي رياض تلك الرياض، وأي حب ذلك الحب الذي جمع المحبين على هدف واحد ومبدأ واحد، إنه الحب الصادق الذي جعل القلب يخفق والعين تدمع واللسان يلهج والأذن تطرب. ولكن في ماذا يا ترى؟ فليس القلب يخفق لملاقاة الحبيب، وليست العين تدمع بالنظر إلى المحبوب، ولا اللسان والأذن كذلك، إنما القلب يخفق بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، والعين تدمع عند ذكر الله، واللسان يلهج بذكر الله، والأذن تطرب بسماع آيات الله. وشتان شتان بين من قلبه يخفق بحب الله ومن قلبه يخفق بحب غير الله، وفرق والله بين من عينه تدمع بسماع آيات الله ومن عينه تدمع بسماع اسم الحبيب وسماع مزمار الشيطان والعياذ بالله. إن حديثي إليكم ليس عن ذاك الصنف الذي قضى وقته في غير طاعة الله ومولاه، إنما قضاه في حب صديقه وصديقته، إنه يحب الخلان والأخدان والمردان، نعوذ بالله من الخسران. كل محبوب سوى الله سرف، وهموم وغموم وأسف، كل محبوب فمنه لي خلف، ما خلا الرحمن ما منه خلف. نعم، حديثي إليكم عن ذاك الصنف المحب الصادق في حبه، الذين أجابوا منادي الشوق حي على الفلاح حي على الفلاح، وبذلوا نفوسهم للوصول إلى محبوبهم. يقول ابن القيم: تالله لقد حمدوا عند الوصول صراهم، وشكروا مولاهم على ما أعطاهم، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. إن هؤلاء المحبون ثمنوا محبتهم ببذل الغالي والنفيس، فما أفلسوا ولا كسد بيعهم، لقد أقيم سوق من يزيد، فلم يرضوا إلا بالمزيد، فربحت نفوسهم وتأخر المفلسون والبطالون. ولما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى، ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي، ولكن تنوع المحبون تنوع المدعون في الشهود، فقيل: لا نقبل هذه الدعوى إلا ببينة. وما هي هذه البينة يا ترى؟ إنها قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلما سمعوا هذه الآية تأخر الخلق كلهم، وثبت أتباع الحبيب في أقواله وأفعاله وأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. فطولب القوم بعدالة البينة، بتزكية: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيها الأحباب، إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. أصلها ثابت في قرار القلب، وفرعها متصل بسدرة المنتهى، ولا يزال سعي المحب صاعدا إلى حبيبه لا يحجبه دونه شيء. إليه يصعد الكليم الطيب والعمل الصالح يرفعه. سأتحدث إليكم وكل أملي فيكم أن تسمعوا مني النصيحة والعتاب من مخلص في حبكم يرجو لكم حسن الثواب، يخشى على هذه الوجوه من الحميم من العذاب. أحبابنا فلتقبلوا، فالحق أولى أن يجاب. سيدور حديثنا عن قصص وأخبار من حياة المحبين الصادقين لله ولكلام الله، والمحبين للرسول صلى الله عليه وسلم، والمحبين لسنته وشرعه. إنها المشاعر، والأحاسيس التي عاشها أولئك الرعيل الأول وقد تحققت لهم الثمرات والفوائد في حياتهم، فعاشوا تلك الرياض في الدنيا وسيعيشونها إن شاء الله في الآخرة. أيها الأخوة والأخوات، إن أشرف ما في الوجود هو معرفة الله، وخير ما في هذه المحبة هي محبته، والمعرفة بالله هي التي تهدي القلوب إلى هذه المحبة. وإذا اتجهت القلوب إلى ربها بالحب الذي ينبغي لله انصلحت له، وبصلاحها تنصلح جميع الأعمال، لأن الأعمال مترتبة على محبة القلوب لخالقها. فإذا ما أحب الإنسان تحرك قلبه نحو محبوبه وسعى في التقرب إليه. فمن أحب الهداية أبغض الضلال، ومن أحب الاستقامة أبغض الانحراف، ومن أحب القرآن أبغض مزامير الشيطان، ومن أحب مجالس المؤمنين أبغض مجالس المنافقين والكافرين. وهكذا، فالإنسان المحب لله حبا حقيقيا لا بد أن يحب الأسباب التي توصله إلى ذلك الحب. فمن وافقت محبته محبة الله استقام على المنهج الإلهي وحاز الدين كله واهتدى على الصراط المستقيم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أتعلمون معنى هذه الآية؟ معناها يقول شيخ الإسلام: معنى يعبدون يعني يعبدون الله بغاية الحب وغاية الذل. فمن أحب الله غاية الحب لا بد أن يخضع إليه ويستكين إليه غاية الاستكانة والطاعة. ألا حبذا حب الذي الموت لقياه، وحب الذي دار البقاء من عطاياه، وحب الذي تلقاه في كل ساعة وفي الليل تلقاه، وفي القفر تلقاه، وفي البحر تلقاه إذا هاج وارتمى، وفي القبر تلقاه، وفي الحشر تلقاه، وحب الذي يمحو الذنوب جميعها بتوب وباستغفاره وبرحماه، وحب الذي يعصى فيستر من عصى ويرزقه بعد المعاصي ويرعاه، وإن تاب لم يغلق عن التوب بابه ولكن يلبيه سريعا ويرضاه. ألا حبذا حب الذي جمع الثناء وأفعاله حسنى جميعا وأسماه. أيها الإخوة والأخوات، هناك مشاعر وعلامات إذا وجدت في المحب استحق علامة المحبة، سواء كان هذا الحب هو حب الله أو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حب هذا الدين، فيستطيع العبد بذلك أن يدخل عبر بوابة المحبة إلى تلك الرياض النظرة وهي رياض المحبين. فتعالوا معنا نقلب هذه الرياض روضة روضة، ولن نستطيع أن نذكرها اليوم كلها. فمن رياض المحبين الصادقين من يجعل حبه خالصا لله تعالى، لا لأجل منصب أو جاه أو رياسة. قال الله حاكيا عن أولئك: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال عن المؤمنين: والذين آمنوا أشد حبا لله. واسمعوا لهذه الروضة من رياض المحبين التي تجلت في نبي الله إبراهيم عليه السلام في موقفه الرائع عندما أشعلوا له النيران وخيروه بين أن يرجع إلى ملتهم فينجو من هذه النيران أو يلقوه فيها، فترك إبراهيم الدنيا بكل ما فيها ورضي أن يلقى في النار عن أن يتحول عن ربه طرفة عين. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إنها رياض المحبين. وعندما أنجب إبراهيم عليه السلام من زوجته هاجر ابنه إسماعيل، وكان إسماعيل ابنه الوحيد ومحبة الزوجة والولد لا بد أن تكون قوية، ومع ذلك أمره الله بترك زوجته وابنه في مكان خال قفر، فغلب حب الله على حبهما. وعندما كبر إسماعيل كان إبراهيم في أشد الحاجة إليه، وتعلقت شعبة من قلب إبراهيم بإسماعيل عليه السلام، ولكن إبراهيم أمر بذبح ابنه فاستجاب، لأن حب الله فوق كل شيء، ولولا فداء الله لذبح إسماعيل، ولكن إبراهيم استجاب وخضع لأوامر الله، لأن حب الله في قلب إبراهيم هو الحب الأعظم. فقال الله عنه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. الخلة أعظم درجات المحبة، اتخذ الله بعد هذا الموقف إبراهيم خليلا. أيها الأحباب، أرأيتم رياض المحبين وحياتهم؟ يقول ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، قال: لحبهم لله وتمام معرفتهم له وتوقيرهم وتوحيدهم له. ويقول ابن تيمية في هذه الآية: معلوم أن المؤمن أشد حبا لله كما قال تعالى، وكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية مما سواه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن رياض المحبين ومع أفضل المحبين لله هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو أفضل الرسل وأفضل منزلة عند الله في درجة المحبة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأخشى الناس لله، ومن حبه أنه ما ترك صلاة الليل أبدا، كما تقول عائشة: وكان يقوم صلى الله عليه وسلم حتى تنتفخ قدماه، فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال كلمة الحب لله: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أصبح بآية، وهي قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومن محبة الله لربه أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقد صح عنه أنه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، لا يرتاح نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم إلا في الصلاة. وكان إذا حان وقت الصلاة كما تقول عائشة رضي الله عنها: كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. لذلك كان النبي يقول: أرحنا بها يا بلال، ما ترتاح نفس حبيبكم صلى الله عليه وسلم المحب لربه إلا في الصلاة. واسمعوا أيها الأحبة، دعاء المحب لربه، هذا الدعاء هو دعاء المحبة الصادقة. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اجعلنا هادين مهديين، لا ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أسمعتم رياض المحبة؟ أسمعتم رياض المحبة عند نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فهل لا نقتدي به حتى نحشر معه ونشرب من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا؟ لهجت بذكرك مهجتي ولساني، وحللت من قلبي بكل مكان، فأنا بذكرك في البرية كلها علم، وحبك آخذ بجناني. سلطان حبك في الهوى عين الهوى، وبه تعزز في الهوى سلطاني. أنت الحبيب لأهل دينك كلهم يوم المعاد وموقف الخسران. فلأذكرنك ما بقيت معمرا حتى الممات ولا يمل لساني. نعم أيها الأحباب، ومن رياض المحبين الصادقين ذاك المحب الصادق الصحابي الجليل، أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أتعلمون من هو؟ إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، صديق هذه الأمة، وما سمي صديقا رضي الله عنه إلا لمحبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن حبه للرسول كان يريد أن يفديه بنفسه وماله وجميع ما يملك. فالحب عند أبي بكر الصديق في مرتبة عالية، حتى أنه استطاع بهذا الحب أن يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لو وزن إيمان الأمة كلها بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وذلك من شدة محبته لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الرسول له عنوان المحبة، قال له: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يعني حبيبا. ولقد كان عمر رضي الله عنه يسابق أبا بكر في كل شيء، وما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن درجات المحبة تختلف. فكلهم محبون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن محبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أشد وأعظم. ومن رياض المحبة عند أبي بكر أنه كان رجلا رقيق القلب والعاطفة. كان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه، إذا قرأ القرآن أن تسح الدموع والأحزان. تقول عائشة رضي الله عنها: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في شدة مرضه أن يتقدم أبو بكر فيصلي بالناس، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل إن أبا بكر رجل رقيق القلب، وفي رواية أسيف، إذا قرأ يغلب عليه البكاء، قال: مروا أبا بكر فيصلي بالناس. وكذلك عمر أيها الأحباب كان أعظم محب بعد أبي بكر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كان عمر يمر بالآية من ورده في الليل فيبكي حتى يسقط في البيت ويعاد للزيارة. وقال علقمة بن أبي شداد: صليت خلف عمر يوما صلاة الفجر، فسمعت عمر رضي الله عنه، سمعت نشيجة ينشج ويبكي من آخر الصفوف يقرأ قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. فإلى الله أيها الأحبة نشكو بثنا وحزننا من عيون لا تدمع وقلوب لا تخشع. أيننا أيها الأحباب من سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ أيننا من هذه الرياض العطرة الجميلة؟ أيننا من القدوة الحسنة حتى نحشر مع تلك الرياض، حتى نعيش تلك الرياض مثل ما عاشوها بجوارحهم وقلوبهم؟ فإلى الله نشكو قسوة القلوب والعياذ بالله. أيها الأحباب إن قسوة القلوب لها ويل في وادي جهنم، قال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. فاللهم اجعل قلوبنا محبة لك، راضية بقضائك، مشتاقة إلى لقائك. يا حبيب القلوب، يا حبيب القلوب، ما لي سواك، ارحم اليوم مذنبا قد أتاك. أنت سؤلي ومنيتي وسروري، قد أبى القلب أن يحب سواك. يا مرادي وسيدي واعتمادي، طال شوقي متى يكون لقاك. ومن رياض المحبين أن المحبة لله مشاعر فياضة تبين مدى الأثر للمحبة الصادقة عند المؤمنين، فإذا ما تمكن الحب من القلب فإن المحب لا يصبر عن البعد عن محبوبه أبدا. ومن أحب حبيبا أحب كل ما ينسب إليه، فيحب دينه ويحب رسوله ويحب كل من يحبه. ومن أحب حبيبا أكثر من ذكره بقلبه ولسانه، ولا يمل ذكر حبيبه، وربما يفديه بماله ونفسه وأهله وولده، ولا يقدم على حبيبه أي شيء من مال وولد وأهل ونفس. فمن رياض المحبين الصادقين للنبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، الذي يحمل لقبا ووساما في المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه لقب الحب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هو زيد؟ من هو زيد يا ترى؟ إنه رجل قصير القامة، أسمر اللون، وفي أنفه فطس، ومع ذلك عاش زيد رياض المحبة مع رسول الله يوم أن كان صغيرا ومولا لخديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقد وهبته خديجة لزوجها خادما يخدمه، فتقبله النبي مسرورا بزيد وأعتقه، وراح النبي يمنحه العطف والمحبة حتى أصبح حب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أحب زيد الرسول لما رأى فيه من صفات الأخلاق الحسنة. وإذا أردتم أن تعرفوا سر المحبة فتعالوا إلى قصة المحبة مع زيد وأهله، حيث أن زيد لما علم به أبوه وعمه أنه في مكة أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: جئناك في ولدنا فمن علينا به وأحسن فداءه. فقال النبي: دونكم زيد، دونكم زيد، فخيروه، فإن اختاركم فهو لكم بدون فداء، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني فداء. فلما أتى أبوه وعمه إليه وخيروه وخبروه ما قال النبي، قال زيد قولته المشهورة في المحبة وفي رياض المحبة، قال: واسمعوا ماذا قال، قال: ما أنا بالذي أختار عليك أحدا يا رسول الله، أنت الأب والعم، أنت الأب والعم. فأحبه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حبا عظيما، وأصبح زيد حب الرسول صلى الله عليه وسلم. أرأيتم رياض المحبة؟ فهل نحن اعتبرنا بها؟ وهل نحن قدمنا أقوالنا وأفعالنا وجميع أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه على الأهل والمال والولد، أم أننا والعياذ بالله فرطنا في ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. ومن رياض المحبين أن المحب الصادق لا يشغله عن حبيبه شاغل، ولا يقطعه عنه قاطع، بل يترك كل ما يقطعه عنه ويبعد كل ما يبعده عنه. تأملوا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم الذي إذا عمل به الإنسان دخل به رياض المحبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد عما في أيدي الناس يحبك الناس. أي اترك الدنيا بشهواتها وملذاتها ودورها وقصورها، ولا تجعلها في قلبك، الجزاء بعد ذلك يحبك الله. واسمعوا لسيرة الصحابي الجليل الذي طبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رياض المحبة: ما إن أسلم أبو ذر رضي الله عنه حتى صرخ بإسلامه بين كفار قريش فآذوه، ما إن أسلم أبو ذر حتى بلغ دعوته قومه من غفار فأسلم جميع من في قبيلته، وكذلك انتقل إلى قبيلة أسلم فأسلمت كذلك، كلها في ميزان حسنات أبو ذر رضي الله عنه إلى يوم القيامة. عاش أبو ذر حياة الزهد والعبادة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة تبوك تخلف من تخلف في أيام العسرة، ولكن أبو ذر لم يجد ما يركب عليه إلا بعيره الضعيف الهزيل، فخلفه عن اللحاق بركب جيش الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الحب الذي في قلب أبي ذر جعله يطرق بعيره ويلحق بالقوم مشيا على الأقدام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا ذر يمشي من بعيد، قال له: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. وفعلا عاش أبو ذر بعدما انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى في حياة أبي بكر وعمر وعثمان حياة الزهد والورع، فقد كان يأمر الناس بترك الدنيا وملذاتها، ثم انعزل عن الناس لما رأى الناس مفتونين بالدنيا. عاش في مكان يقال له الربذة، وهناك أتته المنية فمات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لوحده. فمرت قافلة من العراق وفيها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فما إن رأى ابن مسعود أخوه في الإسلام أبو ذر ممتدا على النعش إلا وفاضت عيناه بالدموع وهو يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك، إنها رياض المحبة يوم أن اختصهم الله من بين سائر الخلق فجعلهم يتلذذون بذكره وشكره وعبادته ليلا ونهارا. لله قوم أخلصوا في حبه اختصهم ورضيا بهم خداما، يتلذذون بذكره في ليلهم ونهارهم لا يفترون صياما، خمس البطون عن الحرام أعفة لا يعرفون سوى الحلال طعاما، فسيفرحون بورد حوض محمد وسيسكنون من الجنان خياما. نعم، سيفرحون يوم القيامة يوم أن يلدوا حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيسقى أناس يوم يذادون فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ومن مشاعر المحبة ورياضها أن المحب يفرح بلقاء حبيبه ويعمل له ويستعد له، وعند نظر حبيبه إليه يخشع ببصره ولا يحدق النظر إليه بل يغض طرفه ويستحي منه. ولقد كان الخشوع روح الصلاة والحياة من الإيمان، وغض الطرف إلى موضع السجود من علامة الخشوع. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال كما ذكرنا: أرحنا بها يا بلال، وليس أرحنا منها كما يدعيه أناس اليوم. لماذا أيها الأحبة يقولون أرحنا بها يا بلال؟ تأملوا هذه الكلمة، لماذا؟ لأن نفوسهم كانت ترتاح في الصلاة. ترتاح لماذا؟ لأنها كانت نفوس مليئة بالحب الصادق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه. ترتاح لماذا؟ لأنها نفوس لا حسد فيها ولا بغضاء ولا شحناء ولا قطيعة رحم ولا عقوق لوالدين. ترتاح لماذا؟ لأنها نفوس تعز الإسلام وترتاح لنصرة الإسلام وتقوم به لإعلاء كلمته في الأرض. ترتاح لماذا؟ أسئلة كثيرة جوابها الحب الصادق والمحبة الصادقة. واسمعوا لهذه القصة القصيرة لأحد الرجال الذين هم رجال الصلاة والخشوع لله سبحانه وتعالى. هذا الرجل من السلف ومن التابعين رحمه الله، يخشع هذا الرجل كما يروى عنه في صلاته، ويدخل المسجد فيصلي فلا يشعر بأي شيء حوله. وذات يوم وهو يصلي سقط جدار المسجد، سقط جدار المسجد فلم يتحرك ولم يشعر به حتى دخل أحد الناس فأخبره بذلك. أرأيتم الراحة والطمأنينة مع المحبين؟ إنها رياض المحبة أيها الأحبة يوم اشتغلنا بالدنيا وبملذاتها وشهواتها، حتى قال القائل فينا: تشاغل قوم بدنياهم وقوم تخلوا لمولاهم، فألزمهم باب مرضاته وعن سائر الخلق أغناهم، فما يعرفون سوى حبه وطاعته طول محياهم، يصفون بالليل أقدامهم وعيل المهيمن ترعاهم، فطورا يناجونه سجدا ويبكون طورا خطاياهم، إذا فكروا في الذي أسلفوا أذاب القلوب وأبكاهم، وأضحوا صياما على جهدهم تبارك من هو قواهم، هم القوم أعطوا مليك الملوك صدق القلوب فولاهم، وأسكنهم في فراديسه وأعلى المنازل بواهم، فنالوا المراد وفازوا به، فطوبى لهم ثم طوباهم. نعم، طوبى لهم ثم طوباهم. ومن رياض المحبين ومشاعرهم وجل القلب وتأثر الأعصاب والبكاء إذا ما ذكر اسم الحبيب أو نداه الحبيب أو كلمه. قال الله تعالى عن أولئك المؤمنين: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. ففي هذه الآيات حكى الله عن حياة أولئك المحبين الصادقين، وإليك شيئا من قصصهم وأخبارهم في ذلك. قال القاسم ابن محمد بن أبي بكر يرحمه الله رضي الله عن الجميع قال: غدوت يوما وكنت إذ غدوت بدأت بعمتي عائشة رضي الله عنها أسلم عليها، فغدوت يوما إليها فإذا هي تصلي الضحى وهي تقرأ قوله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتبكي وتدعو وتردد الآية وتبكي. فقمت أنتظرها حتى مللت من الانتظار وهي على حالها من البكاء والدعاء، فلما رأيت ذلك أنه سيطول علي ذهبت إلى السوق وقلت في نفسي: أفرغ من حاجتي ثم أرجع إليها. فذهبت فقضيت حاجتي من السوق وفرغت منها، ثم رجعت إلى عمتي عائشة فإذا هي على حالها التي تركتها عليها تردد الآية وتبكي، تردد الآية وتبكي وتدعو، تردد الآية وتبكي وتدعو. فرحمك الله يا أم المؤمنين وخلدك الله في جنة الفردوس. أم المؤمنين أيها الإخوة والأخوات مبشرة بالجنة، ومع ذلك تبكي وتدعو. فماذا عسانا أن نقول لأنفسنا ولنسائنا اللاتي أصبح جل حديثهم الدنيا وملذاتها؟ وماذا عسانا أن نقول لهم؟ وقصة أخرى من رياض المحبين، إنها للزاهد العابد زين العابدين رحمه الله. كان زين العابدين عندما يقبل على الوضوء يصفر وجهه ويتغير لونه، وعندما سئل عن ذلك قال: أتدرون بين يدي من سوف أقف؟ هذا في الوضوء، فكيف في الصلاة؟ وكيف لو رأى زين العابدين يرحمه الله حياة الناس اليوم وتفريطهم في الوضوء وفي صفته الحقيقية غير الصلاة؟ إنها حياة المحبة في الدنيا، وقد حطوا رحالهم في الجنة. وقصة أخرى يرويها العلامة ابن القيم رحمه الله، يقول: صلى شيخ الإسلام مرة صلاة الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى أن قرب انتصاف النهار، يعني الساعة التاسعة، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قواي. وهكذا كان أيضا شأن تلميذه ابن القيم، يقول عنه ابن كثير يرحمه الله وهو يصف ابن القيم قال: والله لا أعرف في هذا العالم أكثر عبادة منه. وكان له طريقة في الصلاة يطيلها جدا، يمد ركوعها وسجودها، ويلومه كثير من أصحابه فلا يرجع عن ذلك. أرأيتم أيها الأحبة رياض المحبين؟ نسأل الله أن يجعلنا معهم بحبنا لهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن رياض المحبين أيها الأحبة وحياتهم محبتهم لبعضهم البعض، لا تفرق بينهم الدنيا بكل ما فيها من دور وقصور وأموال وكنوز، فهي لا تؤثر أبدا في محبتهم لبعض. وإذا حصل بينهم أمر سرعان ما يعود الحب والإنفاق والألفة والمحبة بينهم. فمن رياض المحبين ما حصل يوم حنين لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب، ولم يكن للأنصار منها شيء، وهم الذين ناصروه ووقفوا معه في بداية الدعوة، حتى قال قائلهم: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت؟ قسمت في قومك وعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن للأنصار منها شيء. فقال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة، فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال: لقد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار يا رسول الله. فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، ألم آتكم ظلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى، الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ورسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك، أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يقول الراوي: فبكى القوم، فبكى القوم كلهم حتى أخضروا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله وتفرقوا. أرأيتم أيها الأحباب رياض المحبين وحياتهم وكراماتهم كيف تكون محبتهم لبعضهم البعض إذا طيب الناس المجالس بينهم مداما وريحانا؟ فذكرك طيبنا، ولو كانت الدنيا نصيبا لأهلها فحبك من كل الأماني نصيبنا، وإن كان حب الخلق بعضا لبعضهم فأنت من الخلق الجميع حبيبنا. ومن رياض المحبين الشوق إلى لقاء الحبيب وحب النظر إلى وجهه وإجابة داعي مهما شغله شاغل، وقد كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني شوقا إليك ولا تحرمني لذة النظر إلى وجهك الكريم. واسمعوا لهذه القصة من رياض المحبين في عهد الصحابة ومع أعظم محب للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، إنه بلال بن رباح. فقد كان بلال يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا تمثل أمامه في جميع حركاته وسكناته، وكان النبي يحب بلال، فعوض النبي بهذا الحب بلال عن أهله في الحبشة، وكفى بحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا. عاش بلال بهذا الحب حتى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما توفي الرسول أظلمت الدنيا في عيني بلال، وما استطاع أن يؤذن بعد ذلك. فلما أذن يوما بعد وفاة الرسول في حياة أبي بكر، التفت بلال إلى بيت الرسول فوجده خاليا، وما استطاع أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، وبكى بلال بكاء شديدا، وبكى الناس ببكاء بلال، ولم يستطع بلال أن يكمل الأذان. ونزل بلال ورمى بجسمه على الأرض وقال: أين الحب؟ أين الرحمة؟ أتاه أبو بكر رضي الله عنه وقال: مالك يا بلال، لا تؤذن لنا. قال: والله لا أؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختاروا لكم مؤذنا. وتمر الأيام تلو الأيام، ويذهب بلال مع جيش المسلمين إلى الشام، وهناك في موقف مهيب يأتي عمر لاستلام مفاتيح بقية المقدس يوم أن كان الإسلام عزيزا، ويجتمع المؤمنون الصحابة وغيرهم وأهل بدر وأهل أحد وغيرهم وتحين صلاة الظهر، فيتذكر عمر الأيام التي عاشها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول عمر لبلال: أسألك بالله يا بلال أن تؤذن لنا. فقال: أعذني يا أمير المؤمنين. قال عمر: أسألك بالله يا بلال أن تذكرنا الأيام الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة: اتق الله يا بلال، سألك أمير المؤمنين فقم. فقام بلال يتحامل على جسمه وارتفع صوته بالبكاء بالأذان، فإذا بصوت عمر يسابقه بالبكاء، ثم بكى كبار الصحابة وبكى الجيش كله، وارتج المسجد الأقصى بالبكاء. لماذا يبكون أيها الأحباب؟ بالله عليكم لماذا يبكون؟ لأن بلال ذكرهم بحبيبهم، ذكرهم معلمهم وقائدهم، ذكرهم حبيبهم الذي أحبهم فأحبوه. فلا إله إلا الله ما أجملها من رياض للمحبين، ولا إله إلا الله ما أعظمها من محبة صادقة ومن رياض المحبين. أن المحبين دائما يبذلون الغالي والنفيس في سبيل تحقيق المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولشرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك المحبين يقدمون أنفسهم رخيصة لإعلاء كلمة الله، فأنفسهم لا تساوي شيء، فالدنيا كلها أمام أعينه لا تساوي شيء إذا تعارضت مع محبة الله ومحبة دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن رياض المحبين ذاك الصحابي الجليل الذي وهب نفسه ابتغاء مرضات الله، إنه صهيب الرومي الذي رضي بهذا الدين وأحبه بكل جوارحه، وشهد شهادة الحق في دار الأرقم ابن الأرقم على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الرسول الهجرة من مكة علم صهيب بذلك، وكان يتمنى أن يكون ثالثا لهم مع أبي بكر الصديق، غير أن المشركين منعوه حتى استطاع صهيب أن يفلت منهم على ناقته. وانطلق صهيب يقطع الصحراء خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن المشركين من قريش أرسلوا في إثره ليمسكوا به، حتى إذا ما اقتربوا منه قال لهم بلسان البطولة: يا معشر قريش، لقد علمتم أني أرماكم رجلا، وأيم الله وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم معي في كنانتي، ثم أضربكم بسيفي حتى لا يبقى في يدي منه شيء، فاقدموا إن شئتم، وإن شئتم دللتكم على مالي وتركتموني وشأني. فقالوا له: أتيتنا صعلوكا وفقيرا فكثر مالك عندنا، وبلغت بيننا ما بلغت، والآن تنطلق بنفسك ومالك، لا يكون لك ذلك. قال لهم: إن شئتم دللتكم على مالي وتركتموني وشأني. فدلهم على المكان، لأنهم عباد مال، لأنهم يحبون الدنيا، دلهم على المكان الذي خبأ فيه ثروته وتركوه وشأنه، وقفلوا إلى مكة راجعين. وكمل صهيب هجرته محبة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فأدرك صهيب النبي في قباء، وقد كان النبي جالسا وحوله بعض أصحابه رضي الله عنهم، حين أهل عليهم صهيب من بعيد، ولم يكد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى صهيب رضي الله عنه حتى نادى متهللا واصفا إياه بوصف المحبة، قال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. أرأيتم أرأيتم المحب كيف ربح بيعه وتجارته بتقديم كل ما يملك في سبيل محبته لهذا الدين. فأنزل الله فيه آية تتلى إلى يوم القيامة، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إنها رياض المحبين وحياتهم أيها الأحباب. من قصة صهيب نتعلم درسا في المحبة، نتعلم أيضا أن من أهم الأسباب التي توقع الناس في شرك المحبة التعلق بالدنيا، فعندما يتعلق الإنسان منا بالدنيا يعرض عن ربه، فيحب الدنيا ظانا منه أن السعادة لا تكون إلا بتحصيلها، فيحب من أجلها ويعادي من أجلها، ويعيش على حبها ويقطع صلته على حبها ويموت على حبها، إلا إذا تداركته رحمة الله وأفاق من سكرته. أما إذا مات على محبة دنيا فما أشقاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. نسأل الله بمنه وكرمه ألا يجعل حب الدنيا في قلوبنا، وأن يجعلها في أيدينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات، إن من أهم شروط المحبة الصادقة لله تعالى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والأقوال والأعمال، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لذلك لا يكون الإنسان محبا لله إلا إذا سار على هذا الطريق. أتعلمون ماذا قال ابن كثير رحمه الله عن هذه الآية؟ قال: هذه الآية الحاكمة، وسماها ابن القيم رحمه الله آية المحبة. ومعنى الآية أي: قل لهم يا محمد إن كنتم حقا تحبون الله فاتبعوني، لأنني رسول الله، وأنا المبلغ عن الله، وأنا الأعلم بما يحبه سبحانه. ولن تكونوا أبدا محبين لله إلا إذا سرتم خلفي واتبعتم سنتي واهتديتم بهدي. يقول ابن تيمية رحمه الله حول هذه الآية، يقول بكلام النفيس: إن الذي يدعي محبة الله وهو مخالف لرسوله صلى الله عليه وسلم ففيه شبه من اليهود والنصارى، لقول الله عز وجل عنهم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال لهم: قل فلم يعذبكم بذنوبكم؟ إن كنتم أنتم أحباب الله وأبناؤه لماذا الله يعذبكم؟ أيها الإخوة والأخوات، ما أكثر المدعي للمحبة لله ولرسوله، وما أقل الصادقين في هذا الادعاء. فلو سئل أي إنسان منا: هل تحب الله؟ لأجاب على الفور: نعم. وهل هناك أحد لا يحب الله؟ والله سبحانه أعلم بالخفايا والنوايا وحقائق الأمور. وكل ادعاء لمحبة الله من غير اتباع للرسول فإنما هو ادعاء كاذب. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في الخلال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أيها الإخوة، إن بعض الفرق المنحرفة الضالة ادعت المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فعملوا له الموالد والأفراح والقصائد والأناشيد في حبه، زاعمين أنهم يحبونه، وما علموا أن العبرة ليست بذلك وليست بالأناشيد، إنما العبرة بطاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال فيهم القائل: يا تابعين سبيل المصطفى صورا، هل اتبعتم سبيل المصطفى سيرا؟ الله يبعث فيكم من يحاسبكم على فعالكم، والمصطفى سيرى. سيرى ذلك، نعم، يوم القيامة، يوم أن يذاد أناس عن الحوض فإلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا من تزعمون محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى العقيدة الصحيحة، إلى الاستجابة لله ولأوامره. إن كنتم تدعون المحبة فهذا هو عمل المحبين الصادقين، وهذه هي رياضهم. ثم اسمعوا أيها الأحباب لهذا القول عن أولئك المحبين الصادقين لنبيهم صلى الله عليه وسلم ورياضهم في ذلك. قال عنهم: لله قوم في حبه صدقوا، رضيا بهم واختارهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما، في طاعة المحبوب أفنوا عمرهم، جعلوا النبي قدوة وإماما. وبعد أخي الحبيب، أيننا أيها الأحبة؟ إن الناظر في أقوالنا وأفعالنا يجد أشياء مغايرة والعياذ بالله، فأيننا من اتباع سنته صلى الله عليه وسلم؟ أيننا من عبادته ومعاملاته وأخلاقه؟ أيننا من صلاته وزكاته وصيامه وحجه؟ أيننا من ذكره ودعائه وتلاوته واستعانته بالخالق؟ أيننا أيها الأحبة من توكله صلى الله عليه وسلم ولجوئه إلى جناب الله؟ أيننا من الإحسان إلى الجيران وبر الوالدين وإكرام الضيف وصلة الأرحام؟ فقد كان النبي يفعل ذلك. أيننا من عيادة النبي للمرضى واتباعه للجنائز؟ أين أنا من اتباع هديه في الإحسان للضعفاء والفقراء واليتامى والمساكين؟ أين أنا أيها الأحبة من تواضعه ولينه وشفقته وكرمه وطلاقة وجهه وعفوه وإحسانه وحسن خلقه؟ أين أنا من قوته وشجاعته وسياسته وحكمته وجهاده للأعداء؟ فهذه هي رياض نبيكم صلى الله عليه وسلم، فهل أخذنا بها واقتدينا بها؟ قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن أهم شيء أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى يحبك، فإذا ما أحبك الله أفاض عليك من جزيل عطائه ونعمائه وإحسانه ونواله. فمن علامات محبة الله للعبد أولا، إذا وجدت فينا أيها الأحباب، من علامات محبة الله للعبد أولا أن يصرف الله عن عبده وحبيبه الدنيا. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي كذلك، وأخرجه الترمذي وأحمد في مسنده. ومن العلامات محبة الله للعبد القبول في الأرض، فيجعل الله القبول من الناس لهذا العبد في الأرض، بدليل قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحب، فقال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. أخرجه البخاري ومسلم. وتلك والله أيها الأحبة هي عاجل بشرى المؤمن. ومن العلامات الابتلاء، فالله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم كما أخرج الترمذي هذا الحديث، فيبتليهم بالمصائب والنكبات لكي يمحصهم. قال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ومن علامات محبة الله العبد أن الله إذا أحب عبدا ختم له بخير وجعله يموت على عمل صالح. الدليل الذي يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا عسله. فقيل: وما عسله؟ قال: يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه أو قال من حوله. أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك. وإليكم أيها الأحبة هذه القصة التي عاصرتها بنفسي. رجل ابن عم لي وجار لي أيضا، غير كثير صلاة ولا عبادة، ولكنه كان مداوم على الصلوات وعلى الزكاة وعلى بعض العبادات. فقد كان له دكان صغير في القرية، كان لا يفتح دكانه حتى يصلي ركعتي الضحى في المسجد. وذات يوم وهو متعود على هذه الحالة عابدا لله، يدخل المسجد ويصلي على عادته، وفي السجدة الأخيرة قبض الله روحه وهو ساجد. سألت ابنا له فقلت: ماذا كان يصنع أباك؟ قال: لا أعلم شيئا، كنت صغيرا. قلت: اسأل أمك. فسأل أمه عن أبيه فقالت: إن أباك كان لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا على أحد، كان الناس يقطعونه وهو يصلهم. فقلت: بهذه بلغ هذه المنزلة، ليس بكثير عبادة ولكن بسلامة صدره من جميع الضغائن والأحقاد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم قلوبنا من الحقد والبغضاء والشحناء. أيها الأحبة، اعلموا أن من مشاعر المحبة وأنواعها محبة المؤمن لأخيه المؤمن، وكذلك محبة العلماء الربانيين، ومحبة الدعاة الصادقين، ومحبة طلبة العلم، ومحبة الزوجة والأولاد الذين يسيرون على نهجك القويم وعلى صراط الله المستقيم. ومن أعظم المتحابين في الله هم أنتم أيها الأحباب. يا من أتيتم إلى هذا المكان محبة لله وطاعة لله وانقيادا لله، تريدون الخير والهدى والنور والفلاح والنجاح، وتنشدون الراحة والسعادة والإطمئنان، فطوبى والله لكم ثم طوبى لكم على جلوسكم هذه المجالس وصبركم عليها. فوالله إن الملائكة تحفكم الآن وتغشاكم الرحمة من الله سبحانه وتعالى، ويذكركم الله في من عنده في الملأ الأعلى. وثمرة أخرى وبشارة أخرى لكم هي أن المحبة وجبت لكم من الله تعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وجبت محبتي. قال الله: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في. فنحن والله أيها الأحبة ما جلسنا إلا لذلك، فنسأل الله أن يخلص أعمالنا وأن يجعل لنا النور يوم القيامة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المتحابون بجلالي على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء. وإليكم هذه الروضة الندية لهذا المحب الصادق. من يترى ذاك المحب؟ إنه العلامة المجاهد الفقيه الإمام ابن الجوزي يرحمه الله. اسمع له ماذا يقول عن حياته. يقول: كنت في زمان الصبا أخذ أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم، فأثمر ذلك عندي بكثرة السماع، وأثمر ذلك عندي من المعاملة، ولولا خطايا لا يخلو منها البشر لخفت على نفسي من العجب، غير أن الله صانني وعلمني وأطلعني على أسرار العلم، وما زال يوفقني على المهم فالمهم، ويحملني إلى من يحملني حتى قوم أمري، وكم قد قصدني عدو فصده عني. يقول رحمه الله: ولقد تاب على يدي، من باب الذكر والعظة، لقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس، ولقد جلست يوما فرأيت أكثر من 10,000 ما فيهم إلا من رق قلبه أو دمعت عينه، فقلت لنفسي: كيف بك إن نجوا وهلكت؟ فصحت بلسان وجدي: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي صيانة لكرمك، لا لأجلي، لئلا يقولوا عذب من دل عليه، إلهي فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل عليك، حاشاك يا ربي حاشاك، والله يا ربي حاشاك. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، حاشا ربنا أيها الأحباب أن يعذبنا بذنوبنا ونحن المقصرون المذنبون الخطاؤون. أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي دعاك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي ونسيت نفسي خوف أن أنساك. إن كنت يا ربي أسير غشاوة رالت على قلبي فضل سناك، واليوم يا ربي مسحت غشاوتي وبدأت بالقلب البعيد أراك، يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب اقبل تائبا ناجاك، أترده وترد صادق توبتي حاشاك ترفض تائبا حاشاك. نعم أيها الأحبة، القلب الثابت القلب النائب إلى الله حاشا أن يرد، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. أيها الأحبة بالله، لعلنا بعد هذه الرياض التي تجولنا فيها من الثمار اليانعة والحياة السعيدة التي عاشوها مع المحبة، لعلك أخي وأختي اشتقتم للأسباب التي سلكها أولئك القوم حتى دخلوا وحتى وصلوا إلى المحبة. فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين جملة من الأسباب الجالبة للمحبة لله عز وجل على سبيل الإجمال للحصر، وهي كما يلي: أولا، من أسباب محبة الله للعبد قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، ولعل من معه قلم أن يكتب لأنها مهمة أيها الأحباب. أولا، قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، وقد قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن الأسباب الجالبة للمحبة التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصل إلى درجة المحبة. لحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن الأسباب الجالبة للمحبة أيها الإخوة والأخوات دوام ذكر الله على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال. قال ابن القيم في كلمة مهمة، اسمع لهذا الكلام، قال: فنصيبه من المحبة من الذكر على قدر نصيبه من الذكر. كلما كنت ذاكر لله كلما كنت أنت محب لله الحب الحقيقي، والله سبحانه وتعالى يحبك. وكلما كان ذكرك قليل كلما كانت المحبة على قدر هذا الذكر. رابعا من أسباب المحبة إثار محاب الله على محابك عند غلبات الهوى. إثار محاب الله على محابك عند غلبات الهوى. خامسا مشاهدة بر الله وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. تأمل في خلق الإنسان وفي الآلاء والنعم الباطنة والظاهرة. سادسا مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. سابعا انكسار القلب بكليته بين يدي الله وهو أهمها وأعجبها. ثامنا الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاة الله وتلاوته وكلامه، فإن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له. تاسعا مجالسة المحبين الصادقين أمثالكم والتقاط أطايب الثمرات من كلامهم كما ينتقى أطايب التمر. عاشرا الأخير مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل من الموانع كالكفر بالله والفساد والظلم والخيانة والتكبر والمجاهرة بالسوء والإسراف وغير ذلك من المعاصي بكل أنواعها وأشكالها، فهي والله تبعد الإنسان عن المحبة وتظلم قلبه وتجعل في قلبه الران، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال ابن القيم: فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب، وملاك ذلك كله أمران: أولهما استعداد الروح، والثاني انفتاح البصيرة. استعداد الروح وانفتاح البصيرة، والله الموفق. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الأحبة، إن الواحد منا عندما يسمع هذه الرياض المحبين ويسمع كلام ابن القيم رحمه الله في ذكره لهذه الأسباب ليزيده حرصا ومجاهدة على تحقيق هذه الأسباب ولو بعضها حتى يصل. ولكن عندما ينظر المرء منا إلى حاله وقوله وفعله يجد أشياء مغايرة، يجد التفريط، يجد المعاصي والذنوب التي أثقلت نفوسنا والعياذ بالله، يجد فرقا شاسعا بيننا وبين أولئك القوم المحبين لله والمحبين للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا منهم ولو بسعينا القليل، وأن يحشرنا معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما سئل عن الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم بشرى عظيمة لنا أيها الأحباب، قال: المرء مع من أحب. فأحب العلماء، أحب الدعاء، أحب أهل الخير لا تبغضهم. واستمع لهذه الروضة من رياض المحبين، لمن يا ترى إنها للشافعي رحمه الله، الذي عندما يقرأ الواحد منا سيرته يحتقر نفسه ومع ذلك يقول: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سويا في البضاعة. هذا قول الشافعي رحمه الله. المحب لله يقول ذلك، فماذا عسانا أن نقول لأنفسنا بعد ذلك؟ ولكن نسأل الله المحبة الصادقة لنا ولأهلينا ولأولادنا. ثم اسمع أيها الأحباب لمناجاة الشافعي لله شعرا، إذ يصف الشافعي نفسه بالإجرام، ونحن إذا وصفنا بالإجرام ادعينا وعارضنا والعياذ بالله. يقول شعرا: إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما. تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. تعاظمني ذنبي فأقبلت خاشعا ولولا الرضا ما كنت يا ربي منعما. حوالي فضل الله من كل جانب ونور من الرحمن يفترش السماء. إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما. فيا ليت شعري هل أصير لجنة أهنى وإما للسعير فأندما. فلله در العارف الندب إنه تسح لفرط الوجد أجفانه دما. يقيم إذا ما الليل جن ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما. ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما. فصار قرين الهم طول نهاره ويخدم مولاه إذا الليل أظلما. يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي كفى بك للراجين سؤلا ومغنما. ألست الذي غذيتني وكفلتني وما زلت منانا علي ومنعما. عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدم. نعم أيها الأحبة، نسأل الله بكرمه وبمنه وبأسمائه وصفاته أن يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اجبر كسر قلوبنا. اللهم يا خالقنا ويا رازقنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحملنا في سفن نجاتك، وأن توردنا رياض حبك، وأن تذيقنا حلاوة ودك وقربك. إلهنا إلهنا، من الذي ذاق حلاوة محبتك فرمى منك بدلا؟ ومن الذي آنس بقربك فابتغى عنك حولا؟ اللهم فاجعلنا ممن اصطفيتهم لقربك وولايتك، وأخلصتهم لودك ومحبتك، وشوقتهم إلى لقائك، ورضيتهم بقضائك. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق والغل والحقد والحسد. اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة، اللهم إنا نسألك قلوبا سليمة من كل شهوة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديارنا ومقدساتنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم إن إخواننا المسلمين، اللهم إن إخواننا المسلمين في شتى مشارق الأرض ومغاربها يتعرضون للاضطهاد وللقتل وللتهذيب. اللهم فاقطف حالهم، اللهم فاجبر حالهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم يا حي يا قيوم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صهيل اليرموك وتسجيلات اليرموك بالمدينة النبوية، هاتف رقم 04-823-11-39، 04-815-1891، 04-828-5405، جوال 05-0-434-5021. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.